ثم قال المصنف رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس، وساق طرفا من ترجمة ابن عباس فقال: هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل على ما سبق بشرح معناه، فكان كذلك. وإذا أردت أن تعرف كونه كذلك فانظر إلى حاله رحمه الله تعالى ورضي عنه لما وقع ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية، فكان له من الحال والفتية ما يبين به علمه رحمه الله تعالى وتضلعه وبلوغه مرتبة التأويل. وقارنها بحال الناس اليوم، تعرف أهل التأويل وتعرف من هو دونهم في الرتبة، ولم يترك الله عز وجل للخلق حجة، فقد أبان لهم عن دينهم بما أظهره من أدلته الشرعية وما قلبه من وقائع القدر وما جرى فيها من كلام رؤوس العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. والتاريخ كدورة الماء في الطبيعة يعيد نفسه فيتكرر على الناس طورا بعد طور وفينة بعد فينة ما سبق وقوعه في أزمنة مضت. فالانتفاع علما وعقلا أن يقايس المرء الحال الحادثة بالحال الماضية، وألا تجترفه البوارق التي تتخايل بين ناظريه فيظن النحاس ذهبا ويقبل عليه حتى إذا جاءه لم يجد إلا خيالا تمثل في ذهنه لا حقيقة له. وفطم النفس عن هذا وحبسها عن المجازفة فيه يحتاج إلى علم كامل ودين متين وعقل نافذ. فالعبد مضطر في كل حين إلى سؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع الذي يؤدي به إلى المصالح الكاملة في الدنيا والآخرة فيفوز فوزا عظيما. والمراد بالعلم النافع ما قام عليه الدليل وأبان عن السبيل، فإن هذا هو العلم النافع الذي تصلح به حال الناس وبه ينجو العبد. وليس المراد نجاته من سطوة الخلق، ولكن الشان في نجاته بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ومن قدر ربه حق قدره وعظمه حق عظمته عرف أنه يجب عليه أن يمسك لسانه فلا يتجاسر على التفوه بكلمة إلا وقد عرف قدرها في ميزان الشرع، حتى إذا تكلم بها كان له عند ربه سبحانه وتعالى جواب وعذر. أما التسارع إلى الكلام في الوقائع الحادثة في الأمور المدلهمة المظلمة وتشقيق الخطاب فيه والتصدر بين أيدي الناس والمباهاة بالكلام فيه مع سكوت الآخرين، فهذه غاشية من البلاء توشك أن تحيط بالعبد حتى تحيله عما هو عليه من الخير. وكم من إنسان كان الناس يشيرون إليه بقولهم إنه لا يخاف في الله لومة لائم وأنه ينطق بكلمة الحق، فصار اليوم ينطق بكلمة الباطل الصراح الذي لا تنتطح في بطلانه عنزان ولا تختلف فيه عجوزان، وإنما يخفى ذلك على من ضرب في قلبه الهوى فيجعل الحق فيجعل الباطل الذي يقوله حقا يجعله منطويا تحت فقه المرحلة واقتضاء الزمان وتغير الأحوال وملاحظة المقاصد العظمى والمصالح الكبرى إلى آخر هرطقة لا وجود لها في ديوان الشرع، وإنما توجد في ديوان الأهواء وأهلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.